Book 2 48 48 48 Urlaubsaktivitäten أنشطة العطلات أنشطة العطلات Ist der Strand sauber? هل الشاطئ نظيف؟ هل الشاطئ نظيف؟ Kann man dort baden? هل تمكن فيه السباحة؟ هل تمكن فيه السباحة؟ Ist es nicht gefährlich dort zu baden? هل السباحة فيه غير خطرة؟ هل السباحة فيه غير خطرة؟ Kann man hier einen Sonnenschirm leihen? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Kann man hier einen Liegestuhl leihen? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Kann man hier ein Boot leihen? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Ich würde gern surfen. أحب أن أركب الموج. أحب أن أركب الموج. Ich würde gern tauchen. أحب أن أغطس. أحب أن أغطس. Ich würde gern Wasserski fahren. أحب أن أتزلج على الماء. أحب أن أتزلج على الماء. Kann man ein Surfbrett mieten? هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ هل يمكن استئجار زلاجة الموج؟ Kann man eine Taucherausrüstung mieten? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Kann man Wasserskier mieten? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Ich bin erst Anfänger. أنا مجرد مبتدئ. أنا مجرد مبتدئ. Ich bin mittelgut. أنا في مستوى وسط. أنا في مستوى وسط. Ich kenne mich damit schon aus. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. أستطيع التعامل في ذلك جيدا. Wo ist der Skilift? أين التلفريك؟ أين التلفريك؟ Hast du den Skier dabei? هل معك زلاجات سكي؟ هل معك زلاجات السكي؟ Hast du denn Skischuhe dabei? هل معك حذاء سكي؟ هل معك حذاء السكي؟